ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تجري قام ذاته. وبعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات والتي تشتمل على حوار دار بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه وكليمه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ووقفنا عند وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا موسى يرى آية من آياته عز وجل، وهو تحويل حقيقة الأمر حيث تحولت العصا من عصا إلى حية. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه آية أخرى، وذلك من باب التثبيت لقلبه ومن باب إقامة الحجة على قومه. يعني حينما يرى سيدنا موسى هذه الآيات يزداد إيمانا وتثبيتا، وحينما يأتي بها إلى قومه تكون برهانا ودليلا على أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن سيقول: فذان برهانان من ربك، يعني هذا برهان ودليل على أنه فعلا نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن المعجزة في حقيقتها هي آية مصطحبة بقول يؤكد النبوة، هذه المعجزة. هناك كرامات صاحب الكرامة لا يدعي أنه نبي، يعني هناك من الناس من أجرى على يديه الله سبحانه وتعالى خوارق للعادات. وأنا أريد أن أقول إن كل ما أبدعه الله سبحانه وتعالى في كونه هو معجزة، كل ما أبدعه الله في كونه هو معجزة، ولكن صارت المعجزة هي أن ترى غير المألوف. تعبير واضح، أن ترى إيه؟ غير المألوف، هي دي المعجزة، أن ترى غير مألوف. ولكن كل ما ترى فعلا هو إعجاز من الله سبحانه وتعالى. أليس هذا البصر الذي نبصر به معجزة من الله؟ أليس السمع معجزة من الله؟ أليس رفع السماوات بلا عمد معجزة من الله؟ أليس بسط الأرض بلا مستلب معجزة من الله؟ أليس خلق الحيوان والنبات معجزة من الله؟ كل هذه معجزات، ولكن الإنسان ألفها خلاص، تعود يشوف السماء مرفوعة بغير إيه؟ بغير عمد، وتعود العين على العين، وتعود على السمع، وتعود على كذا، وتعود على كذا، وتعود على كذا، فأصبح ما يأتي وهو خارق لما اعتاده الإنسان يسمى إيه؟ معجزة. وإن كان في الأصل كل ما في الكون هو معجزة، تمام؟ فأنا قلت إن هذه خوارق للعادات، كل العصا تتحول إلى حية، هذه خوارق للعادات، اليد اللي هنتكلم عليها هذه خوارق للعادات. ولكن كما قلت يمكن في الكون وما نشاهده ما هو أشد إيه؟ أشد إعجازا والله، ولكن أنا إيه ألفناه خلاص، فده شيء عادي بالنسبة لنا. إذا المعجزة لما بيجوا عرفوها مش بيقولوا الشيء المبهر، كل ما في الكون مبهر، هي ما ما ما ما كان خارقا ليه للعادة، شيء خارق ليه الشيء اللي ألفته واعتدته. هذه المعجزات اللي هي الخوارق للعادات قد تظهر على يد نبي، وقد تظهر على يد ولي، وقد تظهر على يد كذاب. أقول تاني: يا نبي يا ولي يا كذاب، ويظهر على يد الكذاب خوارق العادة أو كذاب. تظهر على يد النبي حينما يقول أنا نبي، فيجريها الله على يديه تصديقا له، وتظهر على يد ولي وهو العبد الصالح، فتأتي المعجزات تحمل الخير له دون أن يدعي نبوة لنفسه. ما يقولش أنا، ما يقولش لنبي. ودي حدثت للكثيرين، هذه الكرامات حدثت لمريم مثلا وهي امرأة. ولذلك المعجزات التي تقترن بدعوى النبوة مقصورة على الرجال، لأن كما قلنا من قبل وظيفة النبي هذه الوظيفة مقصورة على الرجال لأنها التي تتفق مع حال الرجال، تمام. لكن الكرامات تظهر على يد رجل، تظهر على يد امرأة، ولا تصطحب بدعوى النبوة. فمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. كديه بتسميها ايه؟ بتسميها ايه؟ كرامة. بتسميها ايه؟ كرامة. بعض الصحابة كان يسير في ظلمة، وهذا حديث صحيح البخاري، وكان بيمسك عصا فأضاءت له العصا، بتسميها ايه؟ بتسميها كرامة. عمر بن الخطاب الجيش بيحارب وسارية، قائد للجيش، وقف يخطب في المدينة، وبعدين فجأة هو بيتكلم يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وبعدين بيكمل كلام. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، وحديث صحيح صحيح البخاري، يعني يسجل في ذاكرته الوقت واليوم، كان امتى بالضبط ويوم ايه. فلما عاد الجيش حدث قائد الجيش سارية ماذا فعلتم في يوم كذا، فقال كدنا أن نهزم، فسمعت صوتا يناديني، وبين عمر وبين مفاوز يا سارية الجبل، فاحتمينا بالجبل فحقق الله لنا النصر. فيقول رضي الله عنك يا عمر. فسبحان الله العظيم، صوته يوصل منين لفين؟ هذه كرامة، هذه كرامة. وخذ على هذا المنوال أمثلة كثيرة. لكن صاحب الكرامة هذا ما يجيش يدعي يقول أنا إيه؟ قال لو قال أنا نبي بقى إيه؟ بقى إيه؟ بقى كذاب. وهتظهر على يديه خوارق العادات، بس مش علشان تؤيد صدقه، علشان تؤيد كذبه، لكي تؤيد كذبه. وده اللي حصل، ان مسلمة الكذاب لما عبد قلوله تنبي قال خطيب محمد ظهر على يديه معجزات، قال يعني ذكروا لي شيئا منها، فقالوا له رب عين قتادة. قال ايه ايه قتادة؟ فاعد فنبي رده البسيط، احضروا لي رجلا اعور. فجابوا له واحد اعور، اجلس جلس، فين عينك العوراء؟ هاتوا عين العوراء. فبسق فيه، فعميت الاخ، عمية الأخ طبعا عم ده ايه بيسميه ايه؟ والله خارق العادة. طب هات لواحد يتكف عين واحد المعورة تعمى السليم، ها خارق العادة. هذه خارق العادة والله، كما قال أهل العلم ده خارق العادة. لكن أريد به تصديقه ولا تجهيه؟ هو عايز يفتح له العمية، اتعامة السليمة، فأصبحت دلالة على أنه ايه؟ على أنه كذاب. ولذلك أكرر خارق العادات هذه بتجري إما على يد نبي، وإما على يد ولي له كرامة، وإما على يد كذاب، لكن بتبقى على يد النبي مصطحبة بدعوى النبوة، وعلى يد صاحب الكرامة تصديقا لصلاحه دون أن يدعي شيء لنفسه، وعلى يد كذاب علشان إيه؟ ها؟ تكذبه مش تصدقه، مش تصدقه. نعم، والمسيح الدجال، لا المسيح الدجال هيعمل أشياء لا تخدع الناس بتصديقه، هتبقى بتكذبه. بس في مسألة الناس غايبة عن الناس كثيرا، يعني المسيح الدجال سيحيي ميت، سيحيي ميتا، هيحيي أموات، ويأمر السماء فتنزل مطر، هذا دليل على التصديق. لكن الأصل والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه كذاب سيفعل ذلك، فلو لم يفعل ذلك لما قلنا إنه المسيح، إنه الكذاب اللي قال على النبي. فهو فعله هذا في ظاهري يقول ده راجل بيعمل حاجات خيرة صدقه، لكن في مجمله النبي قال هي كذاب سيفعل كذا. فلو اني قال للسماء امطري فالسماء ارادت انها تكذبه ما امطرتش، هنقول مش هو ده المزيد الدجال. فلو لما يقول لها امطري فتمطر هنقول بس هو الدجال. وعشان كده اهل الايمان والحق يعرفوه على طول، يقول لهم تعالوا جيبوا واحد وبعدين يقطعوه يستعصين كده، وبعدين يأمر فيلتئم وبعدين يقوم حي. فهتلاقي أهل الإيمان على طول قال والله إنه لهو الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله. فشوف حفه للنبي اللي ده يعني لا يحصل على يده. لكن هي في ظاهرها تقول يا سلام، ده بيقول لي السماء مطرة بتمطر، ده بيقول لي الميت قم بقوم، تمام. لكن طب ما انت واخد اخبار في الجمله ان من سيفعل هذا سيكون ايه؟ سيكون كذلك، تمام. فهذا فيه، فقلت اني حدثت ايه العطاء تثبيتا لقلبه، وان باب اقامه الحجه على ايه؟ على قومي، هذه ايه. وتاتي ايه اليد، واليد بقى ضار فيها كلام كثير جدا، يعني ارجحه ان سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام كان في يده نوع من المرض اللي بيسموه البرص. البرص هذا بيجعل لون جلد العضو مخالف لجلد الايه؟ لجلد الجسد. وده بيعتبر ايه؟ عيب ولا حاجه كويسه؟ لا، عيب، عيب بيعاب به الانسان. فطبعا دي مساله الظهر عند قومه ان دي فيها برص معروف بهذا، تمام. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال واضمم يدك الى جناحك. الجناح بقى اتكلم فيه اهل العلم، وكان الكلام فيه في فلك امرين. البعض قال ان الجناح هو ان يجعل اليد عند العضد او تحت العضد، العضد ده اللي هو مكان العضله ده. فاضمم يدك الى جناحك، يعني تعمل ايه؟ تعملها كده، تعملها كده، فكانك ادخلتها، وعشان كده اقول له ايه؟ تخرج بيضاء. البعض الاخر بيقول انه اضمم يدك الى جناحك، اي ادخل يدك في جيبك. والجيب اللي هو ايه؟ الجيب مش زي ما بيعتقد البعض فيكم الجيب ده، يعني لا، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فايه هو الجيب؟ الفتحه في اعلى الثوب، في اعلى الثوب اللي هي مكان الياء دي. فاضمم يدك الى جناحك وتدخلها في جيبك، وهتلاقي برضو المعنى ها متقارب اهو. لا ومتقارب، يعني بدي احط دخلها من هنا اقرب مكان ليها مكان ايه؟ مكان اللبس والعضل اهو. فهتلاقي المعنى ان شاء الله متقارب، ولذلك التفسير رايح يدور بين هذين الامرين. طب بعد ما ضمها كده اللي يحصل؟ قال هتطلعها مش لاقي حاجه في ايدك، تخرج ايه؟ بيضاء، من غير ايه؟ من غير سوء. طبعا حته بيضاء دي انا عايز الفت النظر، لان البعض قال بيضاء يعني هتبقى منيره، وقعد يقولوا بقى كان يسير، فاذا جاء في مكان مظلم جعل يده وكذا، فالمكان يضيء وكذا وكذا وكذا وكذا. هي لو تحولت الى شده البياض زي ما البعض بيعتقد، فانا اعتقد ان البشره تميل الى السمار مثلا، وبعدين يجي اليد بالكف ده يبقى ابيض، ده هيبقى برضه مازال ايه؟ مازال جد عيب، عشان تبقى عارف. ولذلك لا يعجبني هذا الكلام. لكن هو اهل العلم قالوا انك لما تقرا عن اوصاف سيدنا موسى، ففي اوصاف انه كان ابيض مشوب بحمره، تعرف الناس اللي بقى بيض كده ومشوب بحمره كده، فتخرج بيضاء كلون الايه؟ كلون ساري جسد، يعني مش هتديله زي ما قلنا لون مخالف، والا سينقلب الى عيب ايه؟ الى عيب اخر. لا، هي كلون البشره. ولذلك ابن بعض اهل العلم الذين ارادوا ان يصفوا سيدنا موسى قالوا كانوا ابيض. جابوا ابيض دي منين؟ جابوا ابيض دي منين؟ من الايه دي، قالوا تخرج بيضاء، فعلشان يبقى في اصلاح لها ومن غير سوء، من غير عيب، فلابد انها تكون متفقه مع لون الجسد. فمادام ربنا قال تخرج بيضاء، يبقى هو كان في الاصل فعلا ايه؟ ابيض. كان في الاصل ايه؟ ابيض. تخرج بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء، يعني من غير عيب. العيب اللي كان فيها ده ايه؟ ايه اخرى مع الايه الاولى اللي هي ايه؟ اللي ايه؟ ايه العصف. وزي ما قلت لكم في ايات اخرى، فبانني برهانان ايه؟ ده هيروح بيهم دليلين بقى القوم، وتعالوا شوفوا ادي العصا اهي، وادي اليد اهي، ادي الايد اللي كان فيها عيب. وطبعا فرعون مربيه وعارفه وكذا وكذا وكذا، وهو اللي هيمن عليه بهذا، يقول له الم ربك فينا ايه؟ وليدا، ولبثت فينا من عمرك ايه؟ سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت. نعم. لا لا، مش المفروض ما بقاش فيهم عيوب، المفروض ان ما بقاش فيه عيب منفر، علشان نصحح المعلومه. يعني لما نقرا ما يجوز وما يستحيل، وانا يمكن علقت على الجزئيه دي معاكم في اللقاء الماضي، فقلت لما تقرا ما يجوز وما يستحيل ما يبقاش فيه عيب منفر، بس هذه القضيه عيب منفر. فالبرص ليس منفر، وكل الجلد غير الجلد، دي مساله ليست بمنفره. ثم كان هذا فيه قبل ان يؤمر بدعوه وبتبليغ. فلما جاء الامر بالدعوه اذهب الى فرعون، قبل ما يذهب كان ايه اللي حاصل؟ تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فكان واحد غير معين، يعني حتى لو اعتبرناه إن هو كان عيبا منثرا، يعني لو اعتبر، ولكن هو ليس كذلك، تمام. فتخرج بيضاء من غير سوء آية إيه؟ أخرى. تمام، يبقى دي آية ايه؟ آية أخرى مع الآية الأولى. آية أخرى لنريك، عشان أنت بقى تنتقل من السماع واليقين العلمي إلى اليقين البصري، وده اللي هي بيقول عليها مراحل العلم، إنك أنت تاخد العلم وبعدين علم اليقين وبعدين عين اليقين، تمام؟ العلم أعلم معلومة وقد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ أو أكون أنا غير متأكد منها، فيقال مثلا لي زي ما قلت لكم قبل كده في حدث على الشارع وواحد ثقة يقول لي هذا الكلام، فأصبح هذا علم ينتقل إلى علم اليقين لما أسمع هذا الكلام من مصدر لا لا لا يذهب، فلاقي نفس الخبر ده راح نازل في الجرايد في النشر، تمام، في الجرايد في النشر، فده خلاص بقى ده علم يقين، ده هو في الجرنال اهو، تمام، مع ان الجرايد يعني لكن في الحاجات دي ماشي، تمام. يبقى عين يقين لما اروح واشوف بقى، اقول لك طب استنى بقى، واروح طالع انا على الشارع اشوف الحادثة بايه، الحادثة بايه، بعيني، ودي المراحل التي ذكرتها سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يبقى دي العلم، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين، ودي المرحلة اللي أرادها سيدنا إبراهيم لما يجي الناس كان بيشك لا لا لا لا لا، ده بعد الناس عن الشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس عن الشك، ولكن هو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين لما قال رب أرني كيف تحيي الموت، فهو كان أراد أن ينتقل من علم اليقين، عنده علم يقيني أن الله قادر ويحيي الموت، مفيش مأمين مفيش أدنى شك، لكن هو أراد أن ينتقل إلى إيه؟ إلى عين اليقين، أشوفها بقى عين اليقين، عايز أشوف بقى، فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول لها حاجات يقينية، علم يقين يعني عين يقينه لنوريات عشان تبعها من آياتنا اللي هي الكبرى، لما تسمع لنورية من آياتنا الكبرى أنا عندبني أوي قول أهل العلم اللي قالوا إن سيدنا موسى هتجري على يديه آيات كثيرة جدا وشوف، لكن أكبر آيتين في الآيات التي سنسمع عنها هي العصا واليد، هي العصا واليد، لأن هي الحاجات فعلا التي يعني أبعد ما تكون عن التوقع والعقل، أبعد ما تكون، ولكن باقي الآيات يعني هتشوف إن كان في آيات لبني إسرائيل خاصة، وهتكون في آيات لفرعون ولقومه خاصة، 9 آيات دول لفرعون وقومه، وبعدين في آيات أخرى كانت خاصة ببني إسرائيل، وعشان كده قلت إن الآيات ما اختصرتش على كونها 9، لا ده في آيات خاصة بفرعون وقومه، في آيات كانت خاصة ببني إسرائيل. فالآيات اللي هيشوفها بقى الناس على إيد سيدنا موسى القمل والضفادع والدم، تمام، فأرسلنا عليهم ليه الجراد والقملة والضفادع والدم، صوت الأعراض، هذه 4 حاجات، فدي كانت من الآيات، لكن كون إن الجراد ينتشر، كون إن الدم تفتح الوعاء بتاعته تلاقي فيه دم، كون مش عارف إيه، دي حاجات أحيانا قد تحدث، تمام، فإحنا مش بهذه الصورة بهذه الظاهرة، لكن ما تعتبرش بالنسبة لتحويل العصا إلى ثعبان، تعتبرش كبيرة زيادة، فهي كلها آيات صحيح من الله خارقة الأعداد، لكن كان أكبرها وأشدها هاتان الآيتان، فيضرب العصا تنفجر منه 12 عين، دي آية في آيات تانية اللي هو إحياء فاضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته، فدي كانت آية برضو من الآيات، وهتعد من الآيات الكبرى، فزي ما قسموا قالوا ان في ايات مما رآها موسى كانت كبرى، وايات يعني اكبر من بعضها، كلها كبيرة ولكن بعضها اكبر، كان اكبر من ايه من بعض، فكان من الاكبر بقى هاتان الايه هاتان الايتان لنوريات من آية، وهنا بقى من التي تفيد الايه التبعيد يعني مش هشوف كله، من اياتنا طبعا اللي هي المعجزات بقى وخارق العادات تدل على قدرة الله الكبرى. أنا قلت لكم إني آيات جمع آية، وده جمع مؤنث، فكان المنتظر إن قال من آياتنا الكبيرة، من آياتنا الكبيرة، لكن في عرف اللغة اللي بيدرس منكم لغة عربية إن بيقولوا إن أنتوا عارفين في الـ في الـ في الـ في الأبيات الشعرية لما بيجوا يختموا البيت يسموا آخر حروف في البيت سموها القافية، سموها ايه؟ قافية. فممكن قوي الكلمة يكون اصلها الرفع ويقلبها نصب، يكون اصلها النصب ويقلبها الرفع، ويسموها لزوم الايه؟ لزوم القافية. القرآن الكريم لما بيجي يختم الآيات بيختم الآيات بما يتفق بعضها مع بعض، فهنا ما جاتش الكبيرة وجات الكبرى، ومع ان وكلا التعبيرين ما بيغيرش بقى القرآن إعراب، يعني ما خالفش إعراب علشان يطوع الكلمة للسياق، لا، وإنما بيأتي بكلمة تصلح أيضا للتعبير. فجمع قالوا إن التأنيث يجوز فيه الكبيرة ويجوز فيه الكبرى، ولكن القرآن آخر التعبير بالكبرى، تمام، علشان هتلاقي إن كل الآيات مختتمة بحرف الياء في هذا السياق، في هذا السياق. يبقى لنوريك من آياتنا الكبرى. طب يا رب سبحانك يعني جعلت المعجزات تجري على يدي، وخاطبتني وكلمتني ووريتني من آياتك، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ ما هو اكيد ان هذه الامور من ورائها مطلب، مش كده؟ الآن في مطلب نؤهلك انك تكون داعي ورسول، اذهب الى فرعون. وهنا طبعا بقى زي ما بيقولوا علماء التفسير، ودايما القرطبي ياخد باله من مصر قوي، لا والله كل ما يتكلم حتى التفسير ويركز على اهل مصر قوي، دايما يبقى له كده خبطات في اهل مصر. انا بقول خبطات، يعني وهو بيفسر مثلا سوره يوسف فبيتكلم عن العزيز وهو حينما علم ان امراته هي التي روضت يوسف، فيقول يوسف اعرض عن هذا واستغفري ليه ذنبك انك كنت من الخاطئين، فيقول ان اللغه التي تدلل على الخنا والميوعه دي وعدم الرجوله يقول لك لا موجوده عند كثير من اهل مصر. فيقعد كده ايه بيجي حاجات كده مع مصر بس تلاقيها وانا اقراها واضحك، وده حق يعني للاسف، يعني ده حق، يعني ده حق يعني. فبيتقالوا كده تعليقات على اهل مصر، فكان من ضمن الكلام اللي قاله هو وكثير من اهل العلم ان مصر البلد الوحيد التي وجه النبي الى رئيسها، يعني عاد الى قومه، مش كده؟ هود وصالح كل نبي تقرا عنه نوح الى قومه الى قومه الى قومه الى قومه، كل نبي بتبقى رسالته موجهه الى اي حد في الناس يكلمه الى قومه، الا الوحيد اللي قال له اذهب الى، مالكش دعوه بحد في اهل مصر دول. ليه؟ لان هو سيئهم. ان قال هيقولوا لا هيقولوا لا، زي ما حاصل دلوقتي يسبحون بحمده اي والله لا وزي ما هو يقول طلع علي اليهود ولا تكلم، تلاقي كله بيسب اليهود، قال لا حلوين واحنا معاهم حلوين ندعي لهم بالهدايه وكويسين وحد يجي جنبهم زي ما يقول. والقران وصف هذا الله، قال استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، اي والله اي والله اطاعوه، فاستخف قومه واطاعوه فعلا، فسلم مسلم له ايه رايك؟ نسلم ولا نسلمش؟ حلو الاسلام؟ قال ده حلو الاسلام، قال لا خلاص يبقى مفيش، يبقى كله طيب. طلع على طول ايه رايك؟ ايه رايك في اللحيه والنقاب التطرف؟ مش عايز يبقى تطرف، يبقى تطرف. راي سيادتك، راي حضرتك في الفن ده حضاره وتقدم، حضاره وتقدم، والكل يسبح بحمده، التلفزيون يسبح بحمده، ومش عارف ايه، ومصر ما بتتغيرش ولا فراعنه بيتغيروا، اسماء بس بتتغير. وفرعون ده مش اسم، يعني ده مش اسم حاتم، مش اسمه، لا ده لقب، ده لقب، زي ما كان اللي بيملك الحبشه يلقبوه بالنجاشي، وما اسموش اصلا، يعني النجاشي ملك الحبشه اللي اسلم كان اسمه اصمخه، ده اسم الاصل، لكن هو كان كل من يتولى امر الحبشه يسموه نجاشي، اللي يتولى امر فارس يسموه كسرى، اللي يلقبوه، اللي يتولى امر الروم يسموه قيصر، لكن كل واحد بيبقى له اسم في النهايه. فاللي كل من كان يحكم مصر يسمى فرعون، فاللي كان في زمن يوسف فرعون، واللي كان في زمن سيدنا يوسف فرعون، واللي كان في زمن سيدنا موسى برضه فرعون، هو فرعون وهو فرعون وهو فرعون، هو ده لقب بياخده كده على طول. واللي قاعد دلوقتي فرعون على طول فرعون، هي تسميه ايه؟ امير المؤمنين ولا امير الفنانين ولا امير الرقصين ولا تسميه ايه؟ ما سميه صحيح، هو ايه سميه لقبه ايه يعني؟ شوف انت اختار له ايه. فهو برضه نفس اللغه ونفس اللكنه. والله انا عملت مره خطبه كنت سميتها فرعين مصر، فعملت يعني مقارنه بين كل الفرعين اللي حكموا مصر بين حكام مصر، ثم هم والصوره واحده، ما اريكم الا ما أرى. تقدر تشوف غير اللي هو شايفه، هتبقى متطرف ومتخلف وإذا رأبتك وراح في 60 لهوة في 60 لهوة هي كده، ما أريكم إلا ما أرى. فقال يشوف البلد الوحيد اللي أمر النبي أنه يتوجه مباشرة إلى ملكها، اذهب إلى فرعون، سيبك من أي حد تاني، هو ده الأساس، هو ده الرد، سلم لك الكل حيسلمه، ما أسفتيه على طول، ها موافق، هو موافق يبقى موافق، هو مش موافق إذا اعترض كل مؤثر المخالف، خلاص اذهب إلى فرعون، ها إنه إيه؟ إنه طغى. وهنا بقى كلمة إنه طغى دي يعني ممكن يكون الإنسان كافر، ممكن يكون الإنسان ظالم، لكن معنى أنك تقول طغى، الطغيان هو مجاوزة الحد، فيبقى تجاوز الحد في الكفر والظلم، والله في كفره وظلمه تجاوز الحد، يعني خلاص بلغ يدخل المنتهى، فتجاوز الحد في ايه بعد ان يقول ما علمت لكم من اله غيره، في بعدها ايه؟ في بعدها ايه؟ في حاجه بعد كده؟ خلاص اخر مراحل الكفر هلا ادعى الالوهيه، ها ادعى الالوهيه ويقعد كده يقول اليس لي ملك مصر؟ يا سلام، وهذه الانهار تجري، ما ربنا خلاها تجري من فوق، هذا بلغ الله من فوق. وعجبتني كده برضو المقارنه دي كان عملها سمعت القطان شريف كان بيتكلم في مقتل السادات، سأل جلس بعظمته على الكرسي وبعد قليل أصبح الكرسي فوقه، فكان بقى كده هو تحت الكرسي، فهو نفس الحكاية، قال وهذه الأنهار تجري من تحته، ها أه؟ ده بيجري منين؟ من فوق الله، لأن كانت نهايته إيه؟ شوف شوف شوف المقابل على طول، كانت نهايته إيه؟ كانت نهايته الغرق، كانت نهايته الغرق والله، يعني حاجة سبحان الله لا في خلقه شهود. ففعلا جاوز الحد في الطغيان، جاوز الحد في الطغيان اني اصبح الظلم بقى للخلق اني يقتل الابناء ويستحي البنات، دي مصيبه، انه يصادر حتى العقيده، الايمان باذن امنتم له قبل ان في بعد كده ظلم، يعني علشان تؤمن تاخد اذن، ده ما حصل دلوقتي، البنت عشان تتحجب لازم تاخد اذن وتمنع مش عارف تخش ايه وتخش ايه وتخش ايه، مصيبة والله العظيم، مصيبة، الإيمان بإيه؟ قبل أن آذن لكم، سبحان الله العظيم، مين؟ فشوف أي ظلم بعد هذا الظلم والله، إنه يتدخل حتى في إيه؟ في عقيدتك، في عقيدتك، هل بعد هذا من ظلم؟ فشوف كفر كفرا ليس بعده كفر، ما علمت لكم من إله غيره، وظلم ظلما ليس بعده ظلم، ليس بعده ظلم، ممكن الإنسان يظلمني في ماله، يظلمني في جسده، لكن يصادر ديني وعقيدتي دي مسألة خطيرة جدا، آمنتم له قبل إيه؟ الإيمان بإذن، لازم ياخد منه إذن، كل حاجة بس بإذن، خلاص، ففعلا هو طغى، مفروض تنظر في تاريخه الأسود، يعني والله في تاريخه الأسود هو يعني جاوز الحد وبلغ المنتهى في ظلمه وفي كفره، يبقى إنه إيه؟ إنه طغى، فسبحان الله العظيم، الله أعطى لموسى آيات، سيدنا موسى أراد بقى أن يطلب وترك له هذا المقام أن يطلب ما يؤهله لكي تنجح دعوته، وعشان كده هذا أقول لكم بقى أن فيه أسس نجاح الدعوة والدعية، أسس نجاح الدعوة والدعية، اللي عايز يبقى داعية ناجح يعمل إيه؟ هو اللي طلبه سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. شوف بقى مؤهلات نجاح الداعية، متى فعلا يكون هذا الداعية داعية ناجح، ويبقى ناجح حتى وإن لم يستجيب له الناس، تعبير بقى وإن لم يستجيب له ليه الناس، بس برضه في النهاية مادام ماشي بالمقومات دي داعية ايه؟ داعية ناجح. وعشان كده بيقولوا ان فشل الدعوة قد يكون لعيب في الداعي وقد يكون لعيب في المدعو، يعني ممكن يكون فشلي لعيب فيا وممكن يكون يعني فشلي معاك لعيب ايه؟ لعيب فيك. فسيدنا نوح يعني ما نجحت دعوته مع الناس، العيب فيه ام فيه؟ ام فيهم فيه؟ لانه ايه؟ لانه صايم لا ريحوه اكفوا الصايم مع الناس، قبل ما احكم اقول مش نافع والعيب عليه او عليهم، اسال بقى الاحداث اللي بتت ليه. فلو وجدت معاه مقومات الداعيه اللي انا هتكلم معاه فيها اقول بس يبقى الراجل عداه العيب وهم اللي تعبانين العيب فيهم، تمام. ولو افتقد هذه المقومات يبقى العيب في مين؟ العيب فيه، العيب فيه هو. نعم. وعشان كده بكرر ان اي دعوه، اي دعوه لكي تنجح بتعتمد على مقومات في الداعي ومقومات في مين؟ في المدعو، في المدعو. فلو الاثنين موجوده عند الاثنين اكيد الدعوه تنجح وتاتي بثمارها. مش موجوده عند الاثنين او عند واحد فيهم مش ممكن دعوته هتنجح باي حل حال، والامر هيتوقف ولو قعد 1000 سنه زي سيدنا نوح 1000 سنه الا 50 عاما عمال يدعو يدعو ايه بقى ليل ونهار ويجهر ويسر يا الله يا كريم مفيش فايده. فهو العيب في مين؟ استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا. الوقفه هذه تنفع معاه ازاي بقى مهما كان معاه مقومات بقى؟ واحد صم اذنه واعمى بصره واصبح مليء بالكبر، فخلاص مقومات المدعو فيه انتهت. ف 950 سنه مش هينجح، ولو مليون سنه كمان، ولو مليون سنه. وعشان كده ربنا قال قال لن يؤمن معك الا من، بس خلاص المساله محسومه. فما دام الامر كذلك يبقى رب الاساس على الارض من الكافرين لا يرح، مش ناقصين نجاس، يلا خلاص تمام. فهنشوف بقى سيدنا موسى على النبي عليه الصلاه والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى بقى المقومات التي تؤهله لكي يكون داعيه ناجح، تمام، يامل ان تنجح دعوته اذا كان المدعو فعلا متوفر برضه فيه شروط نجاح الدعوه. فيا ترى ايه هي المقومات اللي طلبها وايه هي مقومات الدعاء الناجح؟ ده اللي حبيت اعرفه، يبقى هتجيلنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. صيام رمضان. والشق الثاني كان القرآن يتحدث فيه عن صيام رمضان وعن احكام هذا الصيام. اما عن الشق الاول وهو الذي كان يتعلق بالصيام المفروض على المسلمين قبل مجيء رمضان، فجاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات. مش هو ده رمضان والله؟ الكلام مش هنا على رمضان خالص، اوعى تعتقد ان ده رمضان خالص. فده كان على الايام المعدودات، واللي بتقول فيها ام المؤمنين عائشه: كان قد فرض علينا صيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض علينا رمضان. يعني كانوا بيصوموا في السنة بقى كم يوم؟ 3 أيام من كل شهر. ها؟ بيصوموا في السنة كم يوم؟ ومعاهم يوم عاشوراء يعني 37 يوم، هي دي الأيام المعدودات اللي يتحدث عنها القرآن. فالله قال فيها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. وليس تفسيرها التفسير العكسي اللي بيتكلم في الناس يقول لك يطيقونه يعني ما يقدروش يصوموه. من اللي قال هي يطيق معناها العجز ولا معناها القدره؟ فسرتها بالعجز ازاي؟ مين اللي فسرها لك كده؟ من اين جئت او كيف يعني سولت لك نفسك هذا التفسير المقلوب؟ فمعنى يطيق يقدر ويتحمل. فربنا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا ايه خير لكم. فمنين ان انت فسرت يطيقونه يعني يعجزون عن صيامه، ومنين مع العجز ربنا يقول وان تصوموا؟ بقى بالله عليك لما تبقى عاجز يبقى الصيام خير لك ولا الفطر ولا خير لك؟ فشوف لن يستقيم معنى الايه اذا فسرت يطيقونه يعني يعجزون عنه، فسرت الكلمه بعكس معناها. وانما هي كانت رخصه حكم يتعلق بالصيام المفروض قبل رمضان، انك من الجائز لك في هذا الوقت وفي هذه الاونه كان من الجائز للمسلم القادر على الصيام انه يفطر ويطعم عن كل يوم يفطر ايه مسكين في 37 يوم اللي احنا قلناه. يعني يخش عليك الثلاث ايام القمريه وانت قادر تصوم تقول لا خلاص انا هطعم عن كل يوم مسكين. ده حكم جوزه لك الشرع قبل ان يفرض صيام رمضان. ولكن ربنا قال بقى انت بالافضل وانت قادر تطعم، يجوز لك انك تطعم، لكن الافضل تطعم ولا تصوم؟ قال وان تصوموا خير لكم ان انت قادر. فهذا الكلام لا يستدل به في رمضان، خطأ كبير جدا وخلط في الأفهام عشان تبقى عارفين. فالآية دي الحديث فيها كان متعلقا بالصيام الذي فرض قبل رمضان، لم تأتي بقى وأن تصوموا خير لكم في الحديث عن رمضان. فجاءت الآية التالية وهي ذات الشق الثاني التي تتكلم عن فرضية الصيام في شهر رمضان، فجاء الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما فيش وأن تصوموا خير لكم، هتهالي دي كده في رمضان كده، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر الآية. فاستدلالك بأن وأن تصوموا خير لكم وضع للقرآن في غير موضعه، وأيضا استدلال قائم على جهل ولا علم للأسف الشديد. فأرجو إن شاء الله تعالى ألا نخوض في الاستدلالات أو في القرآن والسنة دون أن نكون فاهمين مستوعبين ملمين بما نتكلم. والله أسأل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم وأن يرزقنا القبول وأن ييسر لنا الصيام والقيام. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. كل عام وأنتم بخير ونراكم يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله وقدر. لا إن شاء الله زي ما انتقلنا النهاردة، احنا انتقلنا لصلاة الجمعة زي ما انتقلنا النهاردة.